وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذه علاقة بين العبد وبين مولاه سبحانه وتعالى. والشطر الآخر في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. إذن الحديث إجمالا يوضح أن التقوى ليس مجرد علاقة بين العبد وبين مولاه، بل التقوى هي علاقة بين العبد وبين مولاه، وعلاقة بين العبد وبين الناس. وإلا البعض يظن أن التقوى مجرد صلاة وصيام، لكن المعاملات مع الناس، السعي والحركة والبذل، لربما البعض يخرجها من التقوى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اتق الله حيثما كنت. وهذا أيضا معنى في غاية الأهمية، لأن البعض يريد أن يحصر الإسلام داخل المسجد، وحصر الإسلام داخل المسجد ضرره خطير وكبير على الأمة وعلى الأجيال. فالإسلام يجب أن يكون في المسجد، والتقوى تكون في المسجد، وتكون في الطرقات وفي المؤسسات وفي جميع مناحي الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ماذا نفعل معها يا رب؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. البعض يريد حصر التقوى في المساجد، في الصف الأول أو في الثاني أو في الاعتكاف أو في الصيام، وهذا مفهوم خطأ، بل هذا مفهوم ورثته الأمة من ثمرة الغزو الفكري لبلاد المسلمين ولبلاد العرب. لذا فالنبي في الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت. والتقوى، يقول أحمد عن تعريف التقوى، وهو تعريف يتناسب مع واقع الناس اليوم، يقول: التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. لاحظ التعريف، التقوى، إيش التقوى؟ يقول: التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. لن يستطيع العبد أن يحقق التقوى ما لم، لا يستطيع العبد أن يحقق التقوى حتى يكون نظره على الآخرة، فيترك ما يهوى لما يخشى. لماذا؟ لأن المعركة أمس واليوم وغدا وإلى قيام الساعة هي معركة بين وحي وهوى. هذه المعركة، المعركة معركة بين وحي وبين هوى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لذا التقوى هي ترك ما تهوى وما تحب من المناهي والمعاصي والمنكرات لما تخشى، لأنك موقوف مسؤول محاسب. نعد، قال الله عز وجل: إنما نعد لهم عدا. فالأنفاس تعد، والرحال تشد، والعارية ترد، والتراب ينتظر الخد. لكن حقيقة التقوى، حقيقة التقوى تظهر في معاني كبيرة جدا أو في مواطن كثيرة، لكن من أكثر المواطن ظهورا للتقوى فيها في موطنين: إذا ما خلوت، وعند الفتنة. حقيقة الإنسان ما تظهرش وهو في المسجد يسمع في خطبة، ولا تظهر وهو في بيطوف في الحرم أو يصوم. حقيقة التقوى تظهر إذا ما خلوت، لأن في فئام من الناس قال الله عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فلو علموا حقيقة التقوى لكانت التقوى في السر والعلن، لكانت التقوى في أمام الناس وإذا ما خلا، وإلا البعض لربما يكون أمام الناس ولي وإذا خلا يكون عدو لله. لذا أنت أدرى بنفسك، والآية تقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، فلا أحد أعلم بك بعد الله منك، فالكل يعلم حقيقة نفسه. فكيف تكون إذا ما خلوت في الخلوة؟ هل عبادة وطاعة أم معاصي ومنكر؟ هذا أمر يظهر حقيقة التقوى. إذن اتق الله حيثما كنت. أيضا الموطن الآخر عند الفتن، عند الفتن ودخول الفتن، ونحن نعيش في عصر جمعت فيه الفتنة بشقيها، فتنة الشهوات وفتنة المناهج والأفكار والأطروحات، معاصي، ذنوب، سيئات، منكرات، عري، تفسخ، حتى أصبحنا نسمع دعوات لخلع الحجاب، والعري أصبح تمد وتحضر، وهذا دليل تفشي فتنة الشهوات. وفي الطرف الآخر فتنة المناهج والأفكار، رأينا من يكفر الناس ومن يفجر، ورأينا من يريد أن يحصر الإسلام داخل المسجد أو يأخذ كل ما عند الغرب، حتى يقول أحدهم يجب أن نأخذ كل ما عند الغرب، قل إحنا يجب أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى الأمور التي في أمعاء الغرب، يعني القاذورات. وصدق ابن خلدون حينما قال ويل للمهزوم من المنتصر. فتن، إذن عند الأزمات يظهر معدن الناس، من يحكم العاطفة أو العضلات، وآخر يتمسك بنص وبدليل وبمعرفة النص والدليل واتباعه. لذا أحمد عند الفتنة، الإمام أحمد لما وقعت الفتنة ماذا قال لهم؟ قال لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أقول به. كان في استطاعة أحمد أن يثير فتنة وقلاقل ويثير مشاكل في المجتمع، وكان أحمد مسموع الكلمة، إلا أنه عند الفتنة تمسك بالدليل. لذا عندنا قاعدة، بل عندنا آية واضحة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الحل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الحل عليكم بسنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية يقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية يقول للصحابة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب الحل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظر عضوا عليها بالنواجذ، وانظر للتحذير وإياكم ومحدثات الأمور. فالمتقي في زمن الفتنة يعتصم بكتاب الله ويعتصم بالفهم الصحيح والاستقامة على المنهج، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله لليمن اتق الله حيثما كنت، في حلك وفي ترحالك، في وقت المحن والرخاء والشدائد والمضائق، أن يكون الإنسان متقي. وإلا لو حصرت التقوى في مجرد طقوس ومجرد ألفاظ وخطب ومواعظ، اعلم جيدا أن هؤلاء يسيرون على طريق غير طريق التقوى. فالتقوى يجب أن تكون في المسجد، ويجب أن تكون في السياسة، ويجب أن تكون في الحياة العامة، ويجب أن تكون في المؤسسات، ويجب أن تكون في الجامعات وفي المدارس، ويجب أن تكون بين العائلات والقبائل. أن الإنسان يتقي الله حيثما كان. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهنا نوضح عقيدة لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العصمة للأنبياء وما دون الأنبياء يقع في الذنب. الأنبياء عصموا وما دون الأنبياء يقع في المعصية والذنب. لكن إذا وقع منك ذنب أو معصية وكلنا ذاك الرجل، هناك إنسان إذا وقع منه ذنب استغفر ويتوب ويندم ويعمل عمل صالح، وآخر إذا وقع منه ذنب لا يستغفر ولا يتوب ولا يندم ولا ربما يباهي به ويجاهر به. فمن أيهما أنا وأنت؟ لذا في الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أذنبت استغفر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقول أهل العلم تذكروا يعني النار، فإذا هم مبصرون. فالمؤمن إذا وقع منه ذنب أو معصية يتوب ويستغفر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى من قريب. فمهما بلغت ذنوبك فباب التوبة مفتوح، لكن إياك من التباطؤ والتسويف، وإياك من إدمان فعل المعاصي والمنكرات، وإلا المؤمن في حاجة إلى تصحيح النظرة. كيف تنظر للذنب ابتداء أنت كمسلم؟ المعصية عند المؤمن لها نظرة، وعند المنافق والعاصي لها نظرة. لذا يقول ابن مسعود، واسمع ما قال، يقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى الذنب كجبل يوشك أن يقع فوق رأسه، وإن المنافق يرى الذنب كذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا. فالمؤمن يرى الذنب عظيم، لماذا؟ لأنه متقي لله، فهو لا ينظر إلى الذنب، ولكن ينظر ويعلم بأن الله يرى ومطلع سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه هي النظرة للذنب استغفرت. لذا الله عز وجل يقول عن المؤمنين وعن الصحابة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل في صلاة وعبادة، ثم إذا اقترب وقت السحر يجلس يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا؟ لأن عنده تقوى، عظم الرب سبحانه وتعالى. المؤمن قال الله عز وجل عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى جنوبهم يعني كأن بين الجنب وبين الفراش خصومة، لما تخاصم واحد تعطيه بجنبك انت. فالمؤمن بينه وبين الفرش: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لذا النظرة للذنب تؤثر على سلوكك. فلو أن الذنب عندك عظيم لأنك متقي لله، فالإنسان يتوب ويستغفر. عمر بن الخطاب، سيدنا عمر، يقول: عمر لازلت أعمل للحديبية أعمالا رجاء أن يغفر الله لي. كل ما يتذكر الحديبية عمر يفعل طاعة. ليه يفعل طاعة؟ لأن في الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. عمر يرى ذلك ذنب. أنس بن مالك، لما أنس بن مالك كان مع الصحابة في فتح مدينة تستر، فكان الناس بعد ذلك إذا ذكروا تستر وهزيمة الهرمزان وإطفاء نار المجوس كان أنس يبكي. ليش يبكي أنس؟ أنس يقول: تستر وما تستر، تستر ضيعت علي صلاة الفجر. الصحابة دخلوا مع الفجر فدارت بينهم وبين الهرمزان معركة، فما استطاع أن يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فهو يذكر ذنب تأخيره عن صلاة الفجر. لماذا؟ لأن عنده تقوى. أصبحنا اليوم، أصبح كل واحد فينا يرى عيوب الناس. طيب وعيب نفسك؟ المؤمن ينظر في نفسه، يحاسب نفسه، يراقبها، يؤدبها. لكن أصبح الناس اليوم لا يرى إلا عيوب الناس. طب وعيبك وتقصيرك؟ طيب إذا أذنبت وقع منك ذنب، المؤمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا وقعت منك معصية توب واستغفر والباب قريب. والشيطان، الشيطان يأتيك يقول لك لا فائدة منك، أنت ذنوبك كثيرة والله عز وجل لا يغفر لك. وإذا بدأ الشاب يصلي يقول له الشيطان أنت منافق، تصلي من أجل الناس. لماذا؟ يريدك في طريق الغواية والضلالة. لكن سلمان الفارسي يقول إذا عصيت ربك في العلن فافعل طاعة في العلن، وإذا عصيت ربك في السر فافعل طاعة في السر، لتكون هذه بهذه. الإنسان إذا فعل معصية استغفر ويتوب. خاصة إحنا في شهر من الأشهر الحرم، شهر رجب، وعلى مقربة من شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، ثم رمضان اللهم بلغنا إياه. لذا يقول ابن رجب في كتاب لطائف المعارف يقول وبداية شهر رجب هو بداية أشهر الخير. رجب من أشهر الحرم، شعبان ترفع فيه الأعمال، رمضان شهر، رمضان شهر القرآن والمغفرة، شوال وذي القعدة وذي الحجة من أشهر الحج وشهر الله المحرم. فهذه أشهر المؤمن يفتح باب توبة واستغفار وندم وعمل صالح طاعة. والله لن ينفعك إلا طاعتك غدا والعمل الصالح. وإلا إحنا بنذكر للناس حديث الثلاثة، ثلاثة لأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فطبقت على باب الغار، الصخرة أغلقت باب الغار، فأرادوا الخروج فما استطاعوا. الأول كان عنده عمل صالح، إيه العمل الصالح؟ بر بوالديه. والثاني ترك الزنا مع القدرة عليه. بعض الشباب ممكن يلتزم في الخريف وفي الصيف يفتن بالشواطئ. ترك الزنا مع القدرة عليه. والثالث كان يعطي الأجير حقه. فقال كل واحد منا فليدعو كل منكم بدعاء بعمل عسى الله أن ينجينا. فدعا الأول فتحركت الصخرة، والثاني فتحركت الصخرة، والثالث فخرجوا يمشون. أنت الرابع، حضرتك الرابع، إيه العمل الصالح اللي أنت محتاج إليه؟ وإلا المؤمن يأخذ الزاد من هنا. وإلا في قبر وفي بعث وفي نشوف وفي وقوف بين يدي الله. والله حنسمع جميعا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله الكل حيسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا المؤمن عنده استغفار. يقول الحسن ما الألهم الاستغفار، الإنسان من ألهم الاستغفار فالله عز وجل لا يريد أن يعذبه. الإنسان يستغفر. ويقول لقمان الحكيم يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعة لا يرد فيها سائل. ويغفر لك بطاعة في السر أو عبادة في العلن، يغفر لك باستغفار. زيد بن عبد الرحمن بن علبة صحابي فقير لكن يريد المغفرة، الرسول دعا الناس للصدقة في غزوة الخندق في غزوة تبوك، وكان فقير لكن يريد أن يتاجر مع الله، لا يوجد معه مال لكن يريد أن يستغفر. فقام من الليل وصلى ثم قال اللهم إنك، اللهم إن نبيك محمد دعانا للصدقة وإني فقير. يقول أنا فقير لا أملك قوت يومي غير لي مظالم عند الناس، فلان ظلمني وفلان ظلمني، اللهم إني أتصدق بهذه المظالم على جيش العسرة. الرسول في صلاة الفجر، صلاة الفجر قال: من المتصدق البارحة؟ من اللي تصدق منكم البارحة؟ لم يقم أحد. فقال: من المتصدق بعرضه؟ فقال: أنا. فقال له النبي: أبشر فقد غفر الله لك. لكن المنافقين أخذوا يلمزون عثمان لما تصدق، قالوا: ما أنفق ذلك إلا رياء. طب واللي تصدق بصاع درهم واللي بتصدق بعرضه؟ قالوا: إن الله فقير، إن الله غني عن صدقتك. في ناس دورها بس تنظر للناس. طب ونفسك؟ اصلح اصلح نفسك. عشان كده ننصحك نصيحة: لا تهمل نفسك فتندم، ما تهملش نفسك. وأخطر الأمور إن الإنسان يهمل اللسان، لا يستقيم. الحديث عند الترمذي مرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان علامة على استقامة القلب، وانحراف اللسان علامة على انحراف القلب. وأنت أدرى بنفسك. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله، أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. علاقة بينك وبين الله، وهذه تقوى. ومن التقوى حسن العلاقة مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس. الرسول عليه السلام قال، ما قال وخالق الملتحين بخلق حسن، ما قال صلى الله عليه وسلم وخالق أهل قبيلتك، ما قال وخالق رواد المساجد، لكن النبي قال وخالق الناس، المسلم والكافر بخلق حسن. هذه رسالة الإسلام. وليس في معنى، وليس من ذلك تمييع قضية الولاء والبراء أو تمييع الاعتقاد، لا، لكن إحنا أمرنا أن نخالق الناس، كل الناس بخلق حسن. والفظاظة والغلظة وسوء الخلق تنفر الناس عن الإسلام، والتكفير، تكفير المجتمع، وقتل الناس، هذا ينفر الناس عن الدين وعن الإسلام. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس. سيدنا عيسى مر من أمام سيدنا عيسى خنزير، خنزير، فسيدنا عيسى قال للخنزير: أنفذ بسلام، فضل عد خنزير. فقالوا: يا روح الله تقول لخنزير أنفذ بسلام؟ قال: حتى لا أعود لساني السوء. شوف، حتى لا أعود لساني السوء. ويقول معاذ، يقول معاذ يحيى بن معاذ، وينسب هذا القول للفضيل بن عياض، يقول: سوء الخلق، سوء الخلق معصية لا ينفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا يضر معها كثرة السيئات. حسن الخلق حسنة لا يضر معها كثرة السيئات، وسوء الخلق معصية لا ينفع معها كثرة الحسنات. ولعله استدل بأن الرجل أقوام غدا يأتون بحسنات، حسنات، صلى وصام وعمل عمل صالح، لكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فتؤخذ من حسناته فيلقى في النار. حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى لأتمم صالح الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم قال: وخيركم خيركم لأهله. لماذا؟ لماذا الأهل؟ إن في احتكاك مباشر، احتكاك يومي. أكثر واحد يعرف حقيقتك أهلك، أو من يحتك معك في المال، أو من يسافر معك. حسن الخلق. علي بن أبي طالب يقول: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لرددت عليه وقلت وفيك، لقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. الصحابة فتحوا أندونيسيا بحسن الخلق، بغزوة حسن الخلق. التطاول والسب والشتم دليل إفلاس، ودليل ضعف إيمان، ودليل سوء تربية. المسلم كاظم للغيظ، عفيف. المسلم صاحب خلق يتمسك به، وخصوصا عند الشدائد. ومن يقول أنا هكذا، واحد يقول لك أصل أنا هكذا، أنا كذا، بنعرفش، نقول له: إذن أنت مرتب بشكل سيء، وفعلك هذا يرضيك إلى المهالك. وإلا قالوا: يا نبي الله، إن فلانة تصلي وتصوم لكن تؤذي الجيران. قال: لا خير فيها فهي في النار. حسن الخلق والبر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. حسن الخلق أمر في غاية الأهمية. والانحراف الفكري الموجود في المجتمع أدى إلى سوء أخلاق، وأدى إلى انحراف في الأخلاق، والانحراف في الأخلاق يؤدي إلى انحراف فكري. تتلازم. الانحراف الفكري يؤدي إلى فظاظة وغلظة في التعامل مع الناس، وسوء الخلق يؤدي أيضا إلى انحراف. انحراف. إذا قضية في غاية الأهمية، من المهم جدا أن تعلم أبنائك، وأن تعلم الناس حولك. والمجتمع اليوم في حاجة إلى قدوات منضبطة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. وأقسم بالله، البيوت في حاجة إلى قدوات صالحة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. والمجتمع يحتاج إلى قدوات، قدوة حقيقية في الأخلاق، في السلوك. الطلبة في الجامعات في حاجة إلى شباب عندهم أخلاق ليتشبهوا بهم. الطلبة في المدارس في حاجة إلى مدرس صاحب خلق وصاحب ديانة وصاحب عمل صالح، حتى يرى ذلك في واقع الناس. قضية الأخلاق قضية في غاية الأهمية. الانحراف الموجود وهناك اليوم أفكار وغزو فكري لهذه البلاد يقوم على تصغير الكبير وتكبير الصغير، تسفيه العلماء، أن العلماء كذا وكذا وكذا، وأن يصدر للناس قدوات ما تعلمت الشريعة وما عرفت الواقع وما عرفت السنة. عند ذلك ينحرف المجتمع. فإذا انحرف المجتمع قل عليه السلام. أخيرا، أنت سمعت الآن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أوصاف المؤمنين قال الله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن القضية ليس قضية سماع بالأذان، لكن سماع بالقلوب، وتحول ما سمعت من مواعظ ومن إرشاد ومن نصح إلى عمل واقع. وإلا أهل النار لما دخلوا النار ماذا قالوا؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سمعوا أم لا؟ سمعوا. طيب كيف يقول وقالوا لو كنا نسمع؟ إذن السماع هنا معناه الاستجابة. قال الله في الأنعام: وقالوا. قال الله عز وجل في سورة الأنعام، قال الله عز وجل في الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. من يستجيب لك يا محمد حي، ومن لم يستجب وينفذ. لذا من أوصاف المؤمنين الله سبحانه وتعالى نهى في كتابه في سورة الأنفال قال قال الله عز وجل ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ضرب مثل سبحانه وتعالى ثم لما وصف المؤمنين ماذا قال؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. استجابة، إنك تنفذ، عود نفسك تسمع تطبق. لأن البعض ممكن يسمع ويمصمص الشفاء يقول لك كلام جميل لكن لا يحوله لسلوك، فوالله سوف تسأل عما سمعت. إذن أنت مطالب أن تتقي الله حيثما كنت، في السر وفي العلن، في الغضب والرضا، في الفتنة وفي الرخاء، تتقي الله حيثما كنت. وأيضا مطالب وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن تتوب وأن تستغفر وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مطالب أن تخالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم اللهم نزولنا واسع مدخلنا ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد بمصر سوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم اصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين، وعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا. اللهم فك أسر المأسورين، واحسن خلاص المسجونين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والبغضاء من بيننا، اللهم انزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.